حفظكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. أيها الإخوة الكرام، نحييكم، وفي مستهل هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: الربا من الذنوب التي لا يخفى خطرها على أحد، هل من تذكير بشيء مما ورد في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الربا من كبائر الذنوب، هو من السبع الموبقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: ما هن يا رسول الله؟ قال: اشركوا بالله والسحر وقاتلوا النفس التي حرم الحق وأكل الربا. إذن فهو أحد السبع الموبقات المهلكات، وتحريمه أمر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الأمة قديمة وحديثة سلف وخلفاء تحريم في الجملة. قال الله جل وعلا: الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع من الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظ من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبرنا عن محق بركته ومنافعه، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هنا إما أن يحول الله الربوي من غنى إلى فقر، وذل من عز غنى إلى الفقر، أو أن الله جل يمحق بركته فلا يوفقه به لعمل صالح، بل يجري في قلب الشح والبخل وعدم الإنفاق حتى يبخل بالزكاة المفروضة. ويمحق الأعمار وكل بلاء، هو سبب قابل أثر المسعود: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا آذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا، أن السنة أيضا صريحة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع قال: ورب الجاهلية موضوع، وأول من أضعم الربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فربا الجاهلية القرض، أن يقول: إما أن تقضيني أو أربي عليك. إما إذا حل الدين قال: هذا الدين حل، إما أن تقضيني أو أعطيك والمركبة، تعطيني والمركبة على هذا القرض. هذا ربا مجمع المسلمين على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. ومن اعتقد حله بعدما علم الدليل من الكتاب والسنة واستوى الحق، ولكن عاد وأبى وقال لا يمكن تحريم الربا، أو ظن أن هذه الآيات لا عمل بها، فإن هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. فإن تحريم الربا من الأمور الضروريات المعلوم من الأمور التي يعلم من الدين تحريمها بالضرورة، لأن النصوص دالت على تحريمها بأوضح عبارة. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. فعلى المسلم يعتقد تحريمه ويدين الله بتحريمه، لأن الله ذم الذين أعرضوا عن تحريم حرم الله بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الحق. إذن فلا بد أن يعتقد حرمة الربا، وأنه حرام منذ الآيات إلى قيام الساعة، وأنه لا يمكن أن يتزن بحب الربا أبدا. قال الله: وجعل اليهود وأكلهم وبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عن الآية. فيا إخواني، الحذر من هذا الربا، وإن تعاظمت مكاسب أحيانا لكن ما الخراب. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الخبيث. الآية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر. وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر، أبو محمد من القصيم، يقول: أوضح صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين سأله عن الإسلام والإيمان فأجابه عن ذلك. وكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يسأل بارك الله فيكم عن ماهية هذا الحديث وعن ماهية ما هو الإحسان في الإسلام. الإحسان في الإسلام لفظ عام جامع للخير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل خلق كريم جامع لخصال الخير يتصف بالعدل في أموره كلها. في الحديث: المقسطون على منابر من النور يوم القيامة أيام الرحمن، وكلتا اليمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالعدل خلق كريم أمر به شرعا، ولكن يعم إحسان فيما بينك وبين الله، وإحسان بنفسك، وإحسان فيما بينك وبين أبويك وزوجتك وأولادك وجيرانك، وإحسان بينك وبين أفراد المجتمع، إحسان مع أخيك المسلم ومع عدوك الكافر، إحسان يعم الخير كله. والمقصود بحديث جبريل لما سأل جبريل النبي عن الإحسان قال له: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هل أعلى مراتب الإحسان والتقوى أن يعبد ربه كأنه يراه، لأن من يرى الشيء يكون آكل في العمل أجله. والله جل وعلا محيط بنا، عالم بسرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليه من أحوالنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمسيح يعبد ربه كأنه يراه، من عظم تعظيم لأوامره وتعظيم نواهيه وتعظيم ربه جل وعلا. ففي قلبي تعظيم الله وخشيته وخوفه والإنابة إليه، فهو يعبد الله على بصيرة كأنه يراه، وهو لا يراه لكن يعلم أن الله يراه ومطلع عليه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبصر الله يرانا، ينظر يرانا، وعلمه محيط بنا، لا يخفى عليه من أحوالنا، فعلينا أن نعبد الله على علم وبصيرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: طارق محمد من الخرج، يقول: بعد انتشار وسائل الاتصال وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، زادت مصائب المسلمين وأوجاعهم من أمراض نفسية وسياسية واقتصادية وغير ذلك من الأحداث. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما السبيل وكيف الخروج من ذلك والوصول إلى منهج الله عز وجل ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث؟ يا إخواني، هذه الوسائل الحديثة بتقنياتها الدقيقة لا شك أنها جلبت على الناس المصائب، لأن يعرض فيها أحيانا برامج ومسلسلات إما إجرامية والعياذ بالله تدعو لتدرب الإنسان على الجريمة والقتل ونهب الأموال وانتهاك الأعراض، أو العياذ بالله مسلسلات إلحادية أو مسلسلات ماجنة. المهم أنها يعرض في طيات أشياء قد يعني تغري الإنسان بشيء يعجز عنه، يحاول أن يفعل ما يطبق ما شاهد وراء. فهذه الوسائل إن لم ينضبط صاحب بضبط الشرع ويأخذ النافع منها ويبتعد عن الضار منها، وإلا هلك، لأن فيها قنوات متفرغة بعضها لحرب الإسلام وأهله، بعضها متوجه لحرب الأخلاق والفضائل، بعضها متوجه لطرح الشبه والضلالات، يعني أنواع من الإجرام والمخالفات تبث من هذه المواقع، لأن من يبثها لا يعلم حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. بعضهم ليس في حياء أخر من الله ولا يعرف موقعه، فيبث في هذا الموقع ما يبث الأخلاق والقيم والفضائل والنميمة والغيبة والتفريق بين الزوجين وبين أهل الأباء وأبنائهم وإلى غير ذلك من الأمور الخطيرة. بل والعياذ بالله يملؤون القلوب غلا وحقدا على الأمة وعلى ولاتها وعلى أمنها ومجتمعها. فالواجب علينا أن نتقل في أنفسنا وأن لا ننقاد وسائل نأخذ منها من النافع وندع الضار إلا إن كان عندنا قدرة على قرع الحج الباطل بالحق. فهذا واجب علينا، من كان عندنا قدرة ليرد الباطل ويدحض الباطل بالحق فهذا أمر واجب، وإلا فالإعراض عنها وعدم الإصغاء إليها أسلم للعبد ولدينه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة التي بعث بها الأخ طارق يقول: ما الحل في النفور والفتور أحيانا في العبادات؟ يا أخي، الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن مستقيم على طاعة الله لأنه على علم وبصيرة، عبد الله على علم وهدى لا على جو تقليد. فالمسلم حقا لقوي إيمانه واستقامت أخلاقه، فإن هذا سبيله واحد وطريقه واحد، مسار الطريق المستقيم. قال النبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قل لي في الإسلام يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا سفيان بن الثقفي قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فمن آمن بالله واستقام على هذه الطاعة وحريص وجد واجتهد، فأرجو ألا يصيب فتور ولا كسل ولا نفور، بل إقبال الطاعة وزيادة الخير. لكن عليه أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فعدو الله إبليس يثبط المؤمن على الخير ويحول بما خير. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافية رأس أحد إنه نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم. فإن قام ذكر الله انحلت عقدة، وإن تولى عقدة ثانية، وإذا صلى انحل عقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فالطاعة والمحافظة عليها مما يقوي الرغبة فيها ويعظم الاستقامة عليها. نسأل الله لنا الاستقامة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا سعيد محمد من الثقبة في المنطقة الشرقية يقول: كيف أجعل حياتي لله سبحانه وتعالى؟ يقول الله جل جلال نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي معروفة، زكاة صلاتي ونسكي الذبيحة، وحياتي أي ما آتي في حياتي وأعمل في حياتي وما أموت إلا رب العالمين. هكذا المسلم حياته لله وموته لسبيل الله، وحياته كله خير، صلاة لله وذبح لله وحياة على الخير وثبات إلى أن يلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم حقا حياته لله معمود بحفظ الصلوات الخمس في أوقاتها، مؤدي زكاة ماله، صائم حاج معتمر مجاهد واصل الرحم، بار بالوالدين، مكرم للجار، صادق في وعده، موف بعهده، غير خائن في أمانته، إلى غير ذلك. فحياة المسلم حياة ناصعة بالخير تدل على عمق الإيمان في القلب. نسأل الله الثبات على الحق. بارك الله فيكم سماحة شيخ عبد العزيز. هذه رسالة من أم بدر من الجبيل تقول: سماحة شيخ عبد العزيز، هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، جاء بالحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول: هل الدعاء يشفي من الأمراض جميعا؟ الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فأشفين. فالدعاء إذا وافق محله فأرجو الله أن ينفع به ويكشف السوء. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، والغفور الرحيم. فدعاء الله ورجاؤه يحل كل مشاكل ويقضي على كل الهموم، لكن بشرط اليقين بالدعاء والإخلاص لله وعدم العجلة وانتظار الجواب من رب وانتظار الفرج من رب العالمين وعدم الاستعجال والرضا بما قضى الله وقدر. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل تجوز الاستخارة بالدعاء دون صلاة؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أراد حاجة فليصلي ركعتين ثم يدعو، فالمطلوب الصلاة ثم الدعاء، لأن الصلاة عون العبد في كل أموره. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أثابكم الله. الأخ سعيد القحطاني من أبها يقول: ما حكم من صلى الصلاة وهو جنب؟ إن كان عن نسيان، نسي جنابه وذكرها بها لا معذور، أما لو كان متعمد الصلاة بعد جنابه فإن هذا خطر كبير، لأنه لو صلى معتقدا صحة صلاة مع الجنابة عليه كان هذا دليل على عدم الإيمان، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا طهروا. إذن فلا بد من الطهارة، لا بد منها، ولا يحل للمسلم يصلي وعليه جنابه وهو عالم بذلك، لأنه استهزاء بالدين يكون يصلي وهو جنوب، استهزاء وسخرية بالشرع، فلا بد يكون على طهارة. اللهم إلا وقع من نسيانا، فالله يقول: ربنا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن عليه يتق الله ويبال بالغسل، فإن الغسل أفضل، أو على الأقل الوضوء إذا كان قبل أن ينام أن يتوضأ ليخف الحدث، وإلا فالمبادر بالغسل أفضل وأولى من هذا الحالة. أثابكم الله. هذا سالم محمد من مكة المكرمة يقول: هل يجوز أخذ مبلغ مالي بسيط مقابل الرقية الشرعية للناس؟ الأصل فيها أن الصحابة رقوا المريض شرطوا عليه جعلا من الغنم فأعطاهم، فلما قدموا رسول الله سألوه قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فلا مانع من أخذ، لكن ينبغي للرقاة أن يكون عندهم اعتدال ورحمة من الناس، لأن بعضهم يأخذ مالا بلا مقابل يعني يتعبه. قارورة المال التي قيمتها ذات أريل قد يعطيها المريض بخمسين ريال ويقول: هذه قارورة، هذا ماء وفي قراءة مركزة ومعتنم بها، فينقلها من ذات أريل إلى خمسين ريال. وأحيانا قد يقول لهم: عندي ملابس، خلعوا ملابسكم هذه فيبني فيها سحرة، وأعطيكم ملابس أخرى غير هذا اشتروها من هذا المكان المعين. وأحيان يعني يقع منهم مطالب سيئة وتحين على الدنيا. وأحيان يقول لهم: المريض يحتاج إلى استشهر، لو كان بيوم واحد يضع اليوم الاستشهر حتى يغتنم الفرصة في امتصاص الأموال وأخذها بغير حق. فعلى القراء تقوى الله، وإن جاءوا يأخذ أجرة، لكن ليكون عنه اعتدال ورحمة وإحسان بالفقراء، ولا يجعل استغلال للناس. بارك الله فيكم. هذا المستمع خالد خميس يسأل: بارك الله فيكم وأثابكم الله، يقول: ما حكم لبس جوارب خاصة بمرضى السكر أثناء الطواف والسعي للمعتمر؟ إذا احتاج إليه لبسه هو أفدى، إما بذبح شاة أو بصيانة أيام أو إطعام المساكين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول: ما حكم تربية الكلب لغير حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلى كلب صيد نقص من أجره كل مقراض. فاقتناء الكلاب بدون أن يكون لسبب حراسة أو ماشية أو حرث اقتناء محرم ولا يجوز، وكثير هذا من أخلاق أعداء الإسلام الذين يبنوا الكلاب ويعتنى بهم ويجعل خدما خاص ويركبون معهم سياراتهم ويحتضنون كلبه معه، وكأن الكلب عين بالله أمر ضمن في حياته، بل يوصي بمال كلبه. هذا كله من الخطأ، يعني الكلاب لا يعني لا إلا عند الحراسة أو الزراعة أو الصيد، وما عدا هذا فالأصل تحريم اقتناء الكلاب بغير حاجة.